الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بقي سطر ونص، أنا نسيت أمس صورت أن انتهى المطلب، لا غفلة كانت. على كل حال، كان البحث والكلام في حقيقة الصلح، وآخر شيء اللي انتهينا له عند ذكر المتن والمستند هو أن الصلح عقد مستقل لا ربط له بالعقود الأخرى وإن أفاد فائدتها، وبينا لإثبات ذلك عدة أمور تقدم ذكره. قال: ومن كل ذلك يتضح أن ما نسب إلى الشيخ ما موجود في بعض كتب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من أن الصلح إن أفاد فائدة البيع فهو بيع. طبيعي قد لا يكون هذا نص كلامه، لكن مضمون كلامه هو هذا. يعني إذا كان تمليك عين مقابل مال، سواء كان عينا أو كان منفعة، ما دام هكذا فهو بيع. وإن كان تمليك عين مجانا هذا هبة، وإن كان تمليك منفعة مقابل مال هذا إجارة، وهكذا. هذا المنسوب أو الموجود في بعض كتب الشيخ اتضح مما سبق من من بيان كون الصلحي عقدا مستقلا برأسه، اتضح أن هذا المذكور في كلام الشيخ قابل للتأمل بل للرد للمنع. جيد. قال: ومنه يتضح أن ما هو المنسوب إلى شيخ الطائفة من كون الصلحي بيعا تارة وهبة أخرى وقابل للتأمل. جيد. شيخ حسين، أكو شيء قبل شرائط الصلح. الصلح شأنه شأن غيره من العقود، لا بد من توفر شرائط ليقع صحيحا ونافذا. من جملة الشرائط ما هو مذكور في المتن الذي سنقرأه، نقرأ ما بيشيء طبيعي. أكثر هذه الشرائط أو قسم من هذه الشرائط المذكورة الآن للصلح هذه مذكورة في غيره من العقود أيضا، مو من مختصات الصلح. أول شيء، ما دام الصلح عقد فلا بد أن يتوفر فيه كغيره إيجاب وقبول. نعم، الإيجاب والقبول تارة يدل الدليل الشرعي على، ولا يشترط بشكل عام جاي أتكلم، ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا لفظيين، ولا يشترط أن يكونا بصيغة خاصة، بل كل ما دل على إنشاء الأثر المقصود من ذلك العقد بشكل عام جاي نتكلم بعد مو بالصلح فقط، كل ما دل على تحقق حقيقة ذلك العقد ستمليك. شنو هو العقد؟ يكون ماذا؟ وافيا بالغرض. كل ما دل من قول أو فعل. نعم، إذا دل الدليل الخاص الشرعي على أنه يعتبر في العقد الفلاني لفظ النكاح مثلا، احنا دل الدليل على أنه لابد لفظ، ولذا النكاح المعاطاتي على طبق القاعدة نقول جائز، لكن الدليل بس الدليل شنو هو؟ ولو قصور الدليل سأت المهم ما أدري شنو سأمو تعبيري هذا أخاف، ولو أكو أفرض ارتكاز أو إجماع أو سيرة لازم همات تكون على العدم، موسي رأيه، ما أرد أحكي هواية. فإذا مقتضى القاعدة في بشكل عام، في مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة بشكل عام في باب العقود، هو تحقق العقود باللفظ والفعل، وبأي لفظ دل على تحقق الأثر. واضح هذا على إنشاء ذلك المضمون. لكن إذا دل دليل شرعي على الاحتياج إلى على عدم تحققه بالفعل، أو دل الدليل على أنه لا يتحقق إلا بلفظ خاص، حينئذ لا بد من رفع اليد عما تقتضيه القاعدة والالتجاء إلى ما دل عليه الدليل الخاص. واضح هذا؟ وفي باب الصلح تعالى، باب الصلح إذا عدنا دليل خاص فبها، ما عدنا دليل خاص نقول أي لفظ من الألفاظ كافي، إذا ما متعرض للمعاطات، وإلا المعاطات هم نفس الشيء. ما دام ما موجود لفظ خاص، ما دام ما موجود دليل خاص، نقدر نقول القاعدة تحقق الصلح بأي لفظ أدى الغرض. واضح هذا؟ فنفس الاحتياج إلى الإيجاب والقبول واضح لأنه عقد، أما أن هذا الإيجاب والقبول لابد من لفظ خاص، قلنا لا، مقتضى القاعدة عدم الاحتياج. قال ويلزم في تحقق الصلح توفر واحد الإيجاب والقبول، جاي أقرأ على الحكاية وإلا لازم أقول الإيجاب والقبول، واضح السبب. مطلقة، مطلقة شنو؟ يعني سواء كان فائد يفيد فائدة البيع أو يفيد فائدة، يعني قل أفاد فائدة عقد آخر أو أفاد فائدة لا لا أو أفاد فائدة إيقاع، حتى لو أفاد فائدة الإيقاع هو لابد من إيجاب وقبول لأن هو مستقل. إحنا بعد لا تنظر إلى ماذا يفيد، هسه أفاد فائدة عقد أو أفاد فائدة إيقاع. مثلا في بعض موارد الصلح إبراء الذمة إسقاط، أنت تجي تقول على أنه يا بتر أنا أتذكر فرشيب بذمتي تطلبني ما أدرج قد، تعال خلنا الصالح، أقول لك أبرأت ذمتك، نتصالح، مو إبراء الذمة. مو إذا فقط إبراء هذا بنقاع هو تولد إيقاع، وهذا ما يحتاج إلى إيجاب وقبول، بس الإيجاب كافي. أو مرة لا، نتصالح على إسقاط ما في ذمتك، هذا يفيد فائدة الإبراء، لكن بما أنه صلح يحتاج إلى لا تقول على أنه ما دام هو يفيد فائدة الإبراء والإبراء إيقاع فإذا لا يحتاج مثل هذا الصلح. يعني نجي نفكك بالموارد الصلح، قسم من عدها انصفها وين في صف ما يجب فيه الإيجاب والقبول، وقسم من عدها لا. ما قال الإيجاب والقبول مطلقة، هو مطلقا جاي يفسرها، حتى إذا هذا يصلح تفسير لمطلقة، حتى إذا كان مفيدا لل يعني إبراء. ها إيه الإبراء هو هذا الإبراء، أنت حتى لو قاعد بالغرفة وحدك وتطلب شيخ حسين $100 تقول أبرأته، مو إلا هم تقول بلسانك تكتب، المهم يحتاج إلى إبراز بالكتابة. إذا فرضنا أن الإشارة هم تعد إبراء، فرضنا هسه تعدي الغرض كافي، هذا هكذا المناسب، حتى إذا كان مفيدا للإبراء ويكفي فيهما كل في الإجابة والقبول كل ما يدل عليهما. هسه هذا ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما، تقدر على المنبر تقول يعني بأي لفظ كان، تقدر تقول لا بلفظ أو بفعل، لا بفعل حتى نتعدى إلى المعاطات. ويكفي فيما كل ما يدل، ما قال بكل لفظ يدل، واضح تقدر تتعدى، وإن كان هذا لعله مو مقصود أحسنت، لأن بالشرح ما يجيب المعاطات، لكن أنت قلت أكو مجال. خب، ألا يكون مستلزم الصلح يشترط في وقوعه صحيحا. وقوع صحيح يعني شنو؟ احنا هاي لازم نتعلمه، ذلي بعد لازم شنو دائما مد نظرنا. صلح معناه صحيح يعني شنو؟ مشمول علما. وبعد وأدلة الصلح، الروايات الخاصة الواردة في الصلح اللي تقول الصلح صحيح، الصلح خير، وغيرها اللي نستفيد من عندها مشروعية الصلح. حتى يكون هذا مشمول إلى هذا، لابد أن لا يكون محللا لحرام ولا محرما. هذا هم الشرط الثاني. يعني إذا كان محرم ومحلل بعد ما يكون مشمول لأوفو بالعقود. ليش هذا يجي؟ جيد. ثلاثة، البلوغ والعقل يعني قول شنو الاصطلاح شنو نسمي أحسن، الشرائط العامة، البلوغ والعقل والقصد والطبيعي. الشرائط العامة هي البلوغ والعقل والقصد، لعله الاختيار همات إيه، غيرها الفلس والكذا قد لا تكون عامة. ولذا في مورد نقول لا مو لازم، في مورد نقول جيد. البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المتصالحين، وهكذا عدم الحجر لفلس أو سفه، لكن بحق من؟ مو بحق المتصالحين، في من تقتضي المصالحة التصرف في ماله. يعني إذا الطرف الآخر إجاني مفلس، إجاني سفيه، قال شيخنا شو شوية إذا تصالح ويا أنا شو قلبي يلعب، ما أخذ من أموالك شيء وما مرجع لك. إذا الصالح يشترط أن لا يكون مفلس، ما جاي هو يتصرف في التصرف، نبرئ ذمته. مو هنا لما تصرف مالي ما أكو لا يشترط، واضح؟ والمستند في ذلك، أما اعتبار الإيجاب والقبول فالصلح صححها المؤلف، فلبداهة كونه عقدا. جيد. تقريبا إيه أحسنت. وأما أن ذلك معتبر فيه في العقد، قلنا معتبر حتى لو أفاد فائدة. ليش؟ أنت شو عليك إبرة؟ احنا قلنا حتى لو افاد فائده عقد اخر هو بحد ذاته شنو الصلح؟ عقد مستقل، الى قانون الخاص، الى شروط الخاصه. واما ان ذلك يعني الايجاب والقبول معتبر فيه في الصلح حتى اذا افاد فائده الابر، فلان ذلك مقتضى كونه عقدا مستقلا. واما انه عليكم السلام ورحمة الله، هذا الأمر همات بينا، قلنا كل لفظ يؤدي يتأدى الإيجاب والقبول به، يتأتى اثنينات صحيحة كافي موتي. ليش؟ لأنه أي لفظ يصدق عليه إيجاب وقبول يصدق عليه شنو يعني عقد، لما يصدق عليه عقد أو بالعقد تصححه. وهكذا كل إيجاب وقبول إذا صدق راح يصدق عليه صلح. إيجاب وقبول بهذا المعنى التسالم، كل لفظ الجيبة يصدق عليه عنوان الصلح، لما يصدق عليه عنوان الصلح تقدر تتمسك بمن؟ ها؟ لا لا تجيب بعد أوفو، ما قلت عقد الصلح، حتى عقد حيثية العقد، قل روايات الصلح، هذا المناسب أنت؟ المناسب هذه روايات الصلح. أنت شوف يا عنوان ينطبق، تقدر الروايات والأدلة والآيات والنصوص اللي أخذت ذاك العنوان ناظرة إلى ذاك العنوان موجود ولا لا. وأما أنه يكفي كل ما يدل على الإيجاب والقبول، فلأنه بذلك بكل ما يدل يعني بذلك يعني بكل ما يدل على الإيجاب والقبول يصدق عنوان الصلح، فتشمله أنا قلت فتشمله شنو أنا سجلت فتسبله أي تعزيتي ما كان تتبكي أظن. أقول أنا قلت إذا صدق على لفظ على إيجاب وقبول أنه صل حن تقدر تتمسك بمن عمال الصل إذا صدق عقد تقدر تتمسك مو هيك مناسب الحلو مو هيك إذا صدق صلوح أتمسك بأوفوش إنها ربط أول بثبت للصلوح عقد حتى يحتاج إلى واسطة بالنص مو كله لا إذا ثبت أنه صلوح رأسا أقدر أقول أن أوفوا بالعقود لو أكو فرد مقدمة أخرى لازم أثبتها والصلح عقد إذن فإذن هذه العبارة هنا بالشرح قد شويونة يحتاج لها إلى فكفكة زين التفتوا شنو أعيد المطلب لو واضح لأن هنا شي يقول فلأنه بكل ما يدل على الإيجاب والقبول راح يصدق عنوان الصلح وإذا صدق عنوان الصلح فتش مله شنو الإطلاقات الخاصة إيه ما للصلح أما الإطلاقات العامة أوفوا بالعقود هذا قد شويونا التفتوا بعد شنو أعيد لو واضح تعبدا واضح لو صدق واضح قبل وأما اعتبار عدم استلزامه خب قلنا حتى يكون الصلح صحيح لابد شنو أن يكون مشمول لأوفو مشمول للموتل ولا خوش وقت يكون مشمول لأوفو روايات الصلح ها جت أدلة أخرى قالت شوفوا ترى الصلح لابد أن لا يكون محرما لحلال ومحللا لحرام خمو يجيني واحد يقول لي أنا تطلبني أنت $100 أقول له صالحتك على $100 بشرط أن تستغيب فلان أو تحدثنا بالله بهذه الغيبة احكي لنا يا أنا أسقط عنك $100 ما يصير هذا واضح لو لا وأما اعتبار عدم استلزامه لتحليل الحرام أو أصلا يتصالح على على أمر محرم بكذا هذا ما يصير على كل حال شلون الشروط شلون الشروط ها هسه تقول لي شنو الدليل على ذلك أكو لعله بعض الروايات تدل على أنه يعتبر في مضي الصلح أن لا يكون محر إلى آخره واضح له لا يعني سائغا في نفسه بغض النظر عن الصلح شي يكون سائغ الصلح مشرع في مورد في هذا المورد شنو الدليل على ذلك عندنا بعض الروايات تدل على أنه يا بتر الصلح إلا صلحا حرم حلالا أو والصلح مثلا جائز إلا صلحا حرم حلالا تقول لي هاي الرواية شوية ضعيفة هاي خطية ما تصلح دليل فقد نجيب هذا جاي طبيعي لعله هذه الرواية بلي والحمد لله هذه الرواية موثقة لعله أنت تقول لي أنا هاي الموثقة ما مو حجة عندي مو بعضهم عندهم الموثقات مو حجة مثل من سلا بأس أنت هذا حطه بذهنك من الآن فصاعدا لازم شوي من ذبا أغاي بيضون ذبا قال شنو السيد الثاني لا ما أظن السيد الثاني صاحب المدارك صاحب المدارك لا صاحب المدارك السيد السيد العاملي العاملي صاحب المدارك هذا شنو الصحيحات اللي بذهني الصحيحة عنده معتبرة الموثقة لا خب إذن هذه راح تكون موثقة ما تنجح جيب لي دليل آخر دليل الآخر أكو عندنا بعض الروايات هكذا هكذا عفوا أنا اشتبهت عندنا بعض الروايات تقول إلا صلحا حرم حلالا أو أحل لكن مع الأسف هذه شنو مرسلة يرسلها الصدوق تقول أنا ما أؤمن بالمر صلاة أجي أريد أن أعالج هذا الإرسال، هذا بقي شويونا أجيب لك رواية أخرى مو مرسلة موثقة أثبت لك المطلوب، بعدين أرجع للمرسلة أقول لك هاي المرسلة ترى يمكن التغلب على ضعفها السند الإرسال، نتغلب عليه شلون؟ انتظرني هنيئا. فهكذا هسا الدليل على أن اشتراط كون الصلح أن لا يكون الصلح محرما لهذا موثقة إسحاق بن عمار ورد بها إلا صلحا حرم حلالا، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل عفوا إلا شرطا حرم حلالا أو أنا هذا سبق لسان إيه؟ إلا شرط يقول لي أوقف شنو الشيخ إزاي نقول هذه شو تقول شرط إيه أو هذا مو الشرط نافذ، لا كل شرط كل رجل كل شرط اشترطه رجل ما مضمون لامرأته لازم الوفاء يكون مضمونة إلا شرطا فليفي به إلا شرطا. تقول لي هاي مو صلح جاي تقول شرطا، أقول لك ها لو نقول المراد من الشرط الأعم من الشرط الإصطلاحي لو هكذا يعني كل ما صار اتفاق الصلح اتفاق أو لا، فمو المراد الشرط الإصطلاحي اللي شنو ما يؤخذ من التزام في ضمن عقد آخر، أقول لك أبيعك بشرط أن الزور عني الإمام سلام الله عليه أو بشرط أن تخيط ثوبي أو لا، الشرط في هذه الموثقة يراد منه الأعم وتنحل القضية، لأن واحد من أفراد الأعم من الشرط الإصطلاحي شنو الصلح موت له لا. إذا سريت قلت لا أنا أفهم من الموثقة المراد من الشرط الشرط الإصطلاحي، حينئذ لابد وأن نقول نتعدى إلى الصلح من باب إلغاء الخصوصية، يعني لما أقرأ الموثقة ما أفهم وجود خصوصية للشرط، الإمام يريد يقول جاب الشرط من باب المثال وإلا هو مقصود شنو أي التزام أي كذا، مرة تقول نفس الشرط استعمل في معنى عام ومرة تقول لا الشرط استعمل في معناه الخاص، لكن شنو لا خصوصية له، إلغاء الخصوصية يسموه تنقيح المناط. أعيد له لا، إذا واحد سأل الإمام سلام الله عليه قال له فرد واحد رجل عمره 20 سنة أصاب ثوب بول هل شنو وظيفته؟ يقول له يغسله مثلا بالماء مرتين، يعني إلا 20 سنة لو نتعدى إلا هذا الرجل لو نتعدى إلا رجل لو نتعدى للمرأة إلا ثوب لو لا مثلا أمر آخر، هاي تنفتح أبواب لل بعض الأمور نقدر نتعدى بعض الأمور، ما أقدر أقول أن إذا أبو 20 سنة أصاب نتعدى حتى للبول الطفل الرضيع أبو يوم، وهنا أنا ما أقدر ألغي الخصوصية، ربما أكو خصوصية للرجل تشوف العرف والذوق العرفي والهذا الشيء يفهم واضح له لا. هذا بالنسبة للموثقة، فإذا الموثقة تصلح دليلا بناء على أن لفظ الشرط وعنوان الشرط الوارد بها إما من أول نفهم من عند العمومية، وإما إذا افتهمنا من الخصوصية نلغي الخصوصية، واضح هذا لو لا؟ أكو دليل آخر على المطلب أو لا؟ أكو رواية مرسلة من قبل الشيخ الصدوق ذيك من حيث المتن حلو أحلى من هاي، ما نحتاج إلغاء خصوصية وما نحتاج، بس المهم الإرسال عقب أمامنا، وإلا وارد بها الصلح مضمون جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما حلو في تجاي، بس الإرسال هذا مشكلة، تقدر تتغلب لشيخ حسين على الإرسال أو لا؟ هذه قضية لابد من علاجها. المذكور هنا يقول أكو عندنا فيما تقدم في بحث ما أدري حرمة القمار، هناك واردة رواية هم مرسلة من قبل الشيخ الصدوق، هناك صار بحث أنه مراسيل الشيخ الصدوق يمكن التغلب عليها أو لا. ذكرت ثلاث محاولات للتغلب، واحدة من عدها اللي أمس أنا أشرت لها، قلت شوف الصدوق إش قايل، روية عن الإمام الصادق مثلا كذا، لو يعبر قال الإمام الصادق عليه السلام، إذا قال إن اثنينات المرسلات من حيث الموضوع، لكن إذا قال روية ببخشت ما أقدر أنا أمشيها أصححها. أما إذا تعبيره كان قال، قال وين يصح للشيخ الصدوق أن الصدوق أن يعبر قال إذا كان قاطع بأن الإمام قد قال، وإلا إذا قطع ما عنده تعبيره يكون تعبير كاذب لو صحيح. إذا واحد ما يدري الإمام قال ويقول قال، هذا يفطر بشهر رمضان مو شيء يفطر كذب، هذا مش مدري كتك. فلما عبروا بقال يظهر أنه شنو قاطع بقول الإمام، وما دام قاطع يعني حج عليه، وما دام حج فهي معتبرة. هذا أكو فرد مبنى ونظرية، لكن قلنا هذا ما يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن احنا نسلم خوش الشيخ الصدوق قطع، لكن قطع شي يكون حج عليكم وحج علي. إذا واحد يعلم والعباس مطرة الدنيا، يعني أنا ما لازم أقول والعباس مطرة الدنيا إذا قاعد جوا السقف أنا ما أدري بالقضية، ما يصير. واضح له لا؟ هذه المحاولة الأولى. أكو محاولتين أخريين ذكرت هناك، فيك بعد ما تجي الصحيح خصوص حصة خاصة من مراسيل الصدوق، لا كل مراسيل الصدوق تحاول تصحيحها. هاي المحاولتان الأخريان كيف؟ من جهة أن لو رجعنا إلى المقدمة المذكورة في كتاب من لا يحضره الفقيه، إن شاهد أكو جملتين يذكرهن الشيخ الصدوق نستفيد منهن أنه لم يودع كتابه إلا ما كان صحيحا وحجة مضمون. واحدة من عدين يقول ترى احنا شوف الروايات اللي جاي بيها هنا كلها ماخذيها من كتب مسلم بأنها في أوساط في الأوساط الشيعية شنو موجودة وتتلاقفها أيدي الشيعة وكذا، كتب يعني معروفة. هاي واحد. وتعبير آخر يقول أنا ثبتت مثلا ما كان حجة بيني وبين الله، وهذا بعد ما يجي بعد ما كان بتعبير قال ينطبق عليه هذا المفهوم، بتعبير روية لا، هذا ينطبق على الجميع. فإذا نشوف ثلاث طرق عندنا يريد نصحح أو يحاول المحاول أن يثبت من خلالها شنو صحة هذه الرواية. إحدى هذه الثلاث تختص بما إذا ببعض مراسيل الصدوق لا بكل مراسيل، فقط ما كان الإرسال بلسان قاله. المحاولتان الأخريان لا، الغرض منهما إثبات صحة كل المراسيل بأي لسان كان. واضح هذا أو لا؟ أعيد لو ماشي. قال وأما اعتبار عدم استلزامه صلح لتحليل الحرام وبالعكس تحريم الحلال فلعدم احتمال إمضاء الشارع للمعاملة المتضمنة لذلك. أنا إيش قلت؟ قلت إذا كان بتحريم حلال وتحليل حرام بعد ما مشمول لأوفوا بالعقود وللروايات الخاصة الواردة بالصلح، وما دام ما مشمول بعد شلون تقدر تصحح مثل هذا الصلح؟ لأن هو دليل صحة الصلح وأي مع لا أوفوا له مو كله لا. ينظر إلى أجنبية يأكل أموال الغير بشرط أن أنت شنو هذا الطعام اللي ملك الشيخ عسين تأكله من دون رضا. خذاك احنا سذاك لا عيف ذاك تحريم الحلال مش تحليل الحرام. اه تحليل تحريم الحلال ها هذا مذكور هذا له امثله هذا ذاك وقع الكلام على انه شنو المقصود به. فيذكر هذا الشيخ الانصاري بعثه، فاذا اخذك التزام الى أبد يجعله حرام كأنه حرام في حقه مثل هذا، هذا راح يصير تشريع مثلا كذا. أما إذا لا اليوم ما أكل بشرط أن اليوم ما تأكل أو ما ترتكب هذا الحلال، هذا شويون أخف، إما مقبول وإما مورد إشكال، مو بضرس قاطع نقول هذا مو جائز. هو وقع الكلام شلون يصير هذا تحريم الحلال؟ يعني تحريم الحلال هو بديان التحريم هو بيد الشارع، شنو أنا أحرم؟ أنا ما أقدر أحرم، أنا شنو تحريم الحلال؟ وقال أقول ما أسوي، هذا هو معناه على أنه الالتزام إلزام النفس بأنه ما أرتكب هو هذا، ما دام الله قايل لك حلال أنت تلتزم أن يصير عليك ممنوع، هذا فيه نحو من هذا بحث أكو هو أحسنتم، لأن ما التفتت إلى مقصودكم ابتداء. قال وفي موثقة إسحاق بن عمار، خب إذن إذا الجزر أي الجزر خاني، هذا الجزر خاني سألني قال لي شيخنا شنو الدليل على، أقول أطلع السبحة، واحد عدم وجود دليل على صحة هذه المعاملة، هيك صلح مشتر في مستلزم لتحريم حلال وتحليل حرام دليل على إمضاء ما موجود كافي، هذا اللي بطلان، ما نحتاج إلى رواية وما نحتاج إلى آية وما نحتاج إلى إجماع وما نحتاج إلى، واضح له لا؟ نفس عدم شمول أوفوا بالعقود وروايات الصلح لمثل هذه الحصة من الصلح هو كافي لبطلانه. ليش؟ لأنه أنت تحتاج إلى تصحيح أي معاملة، خو لما دليل الإمضاء ما يشملها إذن ما عندك دليل على الصحة، بعد ما نحتاج إلى أن تجيب لي دليل آخر، عدم الدليل دليل العدم، عدم دليل على صحة معاملة هو دليل على عدم صحة المعاملة تلك، واضح؟ اثنين قلنا توجد موثقة إسحاق، لكن المشكلة البيها شنو؟ مو من حيث السند، من حيث يعني بالحقيقة عندنا دليلين آخران، واحد نعيش مشكلة من حيث المتن واحد نعيش مشكلة من حيث أحسنت أحكي بعد أكثر لو واضح صار. قال وفي موثقة إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام في الباب 6 من أبواب الخيار، هنا همات ما أدري موجود لو ما موجود، ها وين الصلح؟ هذا الصلح، هذا أقول أن الصلح الخيار خب أنا راجع السند بس ما حفظته بالبيت. وفي موثقة إسحاق بن عمار عن الإمام، بس بيها أظنه الكليني، أكو واحد من الأسانيد الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي لا ما أدري، بس هذا بعدين ليصير لأنه راجعت عدة روايات، لا مو 18 أظنه، 18 أظن 19 احتمال 19 لا هو اللي يريده ما موجود. قف كفى الله المؤمنين. عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط من حيث السند شنو مشكلة ما أكو من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم. هاي واضحة لو لا؟ وهي فإن تصلح علة بعد تقدر تتعدى لأن العلة تعمم بعد مو إلا المرأة واحد لا لأبيه لأخته للبايع للمشتري لل لل ولل شنو في عقد الزوجية أو في عقد آخر لأن العلة تو عمم موتي لو لا. إلا شرطا استثنى عليه السلام حرم حلالا أو أحل حراما. طب قلنا هذه من حيث المضمون شوية أكو مشكلة. ليش؟ لأن تقول لي هذا جاي يحكي عن الشروط مو عن ال ها. فالعلاج شلون مو عن الصلح. فنقول إما أن الشرط معناه وسيع يعم الصلح وإما أن نقول الشرط معناه ضيق الشرط فقط لكن نلغي الخصوصية وننقح وبتنقيح المناط نتعمم أو نعمم نتعمم مو صحيح إيه. فإنه إن لم يفهم من الشرط ما يشمل مطلق المعاملة فحط لك دز لك رسالة قال لك يعني يمكن أكو مجال أن نقول أصلا شنو المؤمنون عند شروط يعني المؤمنون عند التزامهم قلت بالصلح بالبيع بالكذا التزام أكو أو لا كافي. خب إن لم يمكن ذلك فبالإمكان التعدي من باب تنقيح المناط وإلغاء الخصوصية. الرواية الثانية لا نعيش مشكلة سندية لا دلالية دلالة تامة. قال وفي مرسلة الشيخ الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائز بين يعني ماض يعني صحيح بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم وهي حجة هذه بناء على إحدى شنو المحاولات الثلاث مو جلولة. المحاولة الأولى ضيقة الخناق تفصل بين قال وروي قال وهي حجة بناء على تمامية التفصيل في مراسيل الصدوق بينما إذا كانت بلسان روية فلا تكون حجة وبينما إذا كانت بلسان قال فتكون حجة فإنه بناء على هذا وما دام هذه الرواية إش قال الصدوق لما أرسلها قال فإنه بناء على هذا تكون حجة لأنها بلسان قال. محاولتان آخر أخريان باقيتان ذيك بعد ما تفصل بين قالوا كل مراسيل الصدوق الصحيحة قال فضلا عما إذا بني على الكبرى القائلة بحجية جميع روايات الصدوق الشيخ الصدوق في كتابه كتابه شو اسمه ها هو هاي الحزورة هنا في كتابه اسم الكتاب كتاب من لا يحضره الفقيه أصلا هذا الكتاب جزء من الاسم شلون أنا بإيران متعارف سيد فلان سيد جزء من الاسم صار متأخرا أي متأخرا هكذا اسمه عن جواز سيد أحسنت يعني تحطه في حرف السين مو بالهاء بالأخير خب فضلا عما إذا بني على الكبرى القائلة بحجية جميع روايات الشيخ الصدوق في كتابه كتاب من لا يحضره الفقيه لوجهين تقدما صحح لوجهين تقدما مع الوجه الأول تصير الوجوه قد ثلاثة خب شكرا الوجه واحد الكبرى ها الكبرى المقدمه الكبرى احنا يعني الكبرى انه دائما في كل لا الوجهان المتقدمان، الوجهان المتقدمان وحده عبارته بأنه هذه الأحاديث اللي أودعتها في كتابي أخذتها من كتب معتبرة وشنو معروفة لدى أوساط الشيعية، مثل كتاب حريز وكتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكذا. هو يجيب المحاولة الأخرى أنه كل إذا ما مشتبه كل ما أودعته ترى هذا حجة بيني وبين الله وأنا أشهد على صحته، لعله هج التعبير سأخل أشوف العبارة، لعله العبارة بلي لعنة الله على المطلع. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا كتب الأربعة شنو؟ هو واحد من أصحاب الكتب الأربعة، بعدك ما مخلوق التهذيب ولا هذا كان وين؟ أقول إيه مو بعد ما مخلوق التهذيب ولا هذا، بعد ما جاء الشيخ الطوسي ولا من حتى الحجاية، وين الكتب الأربعة؟ ها وين؟ وي بيضون ما التفتيت؟ أقول يصير زرارة يقول ودليلي الكتب الأربعة قد صدوق متقدم على الشيخ الطوسي، وين بعد ما صايرة أربعة؟ الحمد لله نحن نزيد هذه الرواية، نحن واحدة من الواحد يقول الشيخ الكتب الأربعة كله مو هذا، لا احنا نريد نجيب عبارة من الشيخ الصدوق مو النائيني قال، احنا نريد نجيب من الصدوق. الآخر هو هذا الثاني، أن جميع وحدة من عدين أن جميع صفحة 104 طلعوها 104 104 أن جميع ما فيه هو يقول مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب الحلبي الثالث صفحة 105 لا عفوا الأول صفحة هو 104 أعلى 104 ذكر هذا، ولم أقصد فيه قصد المصنفين أنه أجيبا ولم أسأل رح تغير بس لإيصال المطلب تعرف ليش إتش جاي أقول، ولم أقصد فيه قصد صاحب البحار، لا تقول لي صاحب البحار متأخر 600 سنة عن كذا أرد أقرب أنا لهذا، لم أقصد فيه قصد صاحب البحار أرد أجمع روايات صحيحة وغير صحيحة، بس أريد أن أحفظ التراث وارد عن الأمة الشيعي، لا لا لا لا، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. هذه قرينة على بعد، هذه بعد لا يفرق فيها بين تعبير بقالة روية وغير ذلك، جيد هذه قابلة للنقاش ما علينا هسه هذا، بس المهم محاولات أي محاولات. وأما اعتبار البلوغ وما بعده فلكون ذلك من الشرائط العامة. خب خلنا نقرأ متن الآخر ثم المستند نبقي. من أحكام الصلح لا يلزم في جواز الصلح وجود نزاع، لا إذا أنت القلم بديك ونقول لك غير العبارة مع الحفاظ على المضمون والمعنى ايش تكتب؟ لا يلزم، يلا تكتب دي يلا صحة الصلح، ها في وقوع الصلح اي صحة الصلح نفوذ الصلح مضي الصلح لا يلزم همات شنو قبل لا يشترط لا يعتبر في صحة الصلح وجوده بل يصح الصلح ويقع ومشروع إيه؟ ما يشترط نزاع من أول واحد ما أخذ لا ابتداء أجي أقول له يا بترى أنت شوف ذمتك أظل مشغولة إلي وأنا هم أتراضي صالحتك بأن تسلم على الإمام الرضا سلام الله عليه بدلي كافر، وتجوز الاستعانة به بالصلح في كل مورد إلا إذا استلزم تحريم الحلال أو بالعكس، وهو عقد لازم لا أي هذا سيجينا أنه الكليشة هذه اللي تقدمت فيما سبق وتأتي فيما يلحق هو هذا أن كل أي وهو عقد لازم لا ينفسخ إلا بالإقالة أو بفسخ من جعل له حق الفسخ منهما أثناء جعل لهما اشترط لهما تارة يشترط لكليهما وأخرى يشترط لأحدهما يعني يقولوا له أنت ترى بالأثناء لك حق أن جعل أثناء اشترط أثناء الصلح وإلا إذا ابتداء شرط الابتداء لا يجب الوفاء به واضح له لا وتغتفر الجهالة في الصلح في البيع إذا أحد العوضين مجهول سيصير البيع غرري ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر أو عن الغرار فلا يشمله شنو أحل الله البيع شوف شلون السلسلة مشيت بيها واضح له لا هسه هنا هل يعتبر أيضا معلومية إذا الصلح كان يفيد فائدة البيع هل يعتبر معلومية أو لا لا تقوم تروح تجيب لي تقول لي ما دام يفيد البيع وبالبيع يعتبر تعتبر إذن هنا أقول لك هذا حكي مو علمي وفي البيع اعتبره هذا عقد مستقل فلا بد أن نرجع إلى إيه نرجع إلى ها إيه نرجع إلى يلا تطلعون يلا بالعجل المناسب شلون تحكي علمي سؤال واضح عمل. أقول سأنا نسيت أقول إهنانس قال الجهالة مغتفرة الدليل على أنه يعني لما واحد يسألنا يقول لنا معلومية العوضين في الصلح معتبرة أو لا المعلومية كما هي في البيع نقول له لا تعتبر هذه حتى لو أفاد الصلح فائدة البيع مو يقول لي مو يعتبر في البيع أقول لي التشيع ليك هذا دليل مستقل لما دليل مستقل شلون نتكلم رأسا يعني ما دام دليل مستقل إذن لا يعتبر قل لازم أجيب الدليل على أنه لا يعتبر خبرتك بالصلح هم يعتبر مو من بيع مو من باب أنه تابع للبيع أو يفيد فائدة البيع خبرتك هو ما تعتبر وشلون أدفع هذا الاعتبار واضح السؤال لو لا شلون أتكلم علميا شلون أتكلم مش أقول لا أقول أن أرجع إلى أدلة إيه لا تقول الصلح قول أدلة اعتبار الصلح إمضاء الصلح مال أجيبا أوفوا بالعقود همات وتلبى تقول إلى أدلة الصلح يعني روايات الصلح الخاصة أنا أريد أقول لا إلى كل دليل يصحح للصلح أشوفه يعتبر معلومية هذا أو لا مطلق وإذا مطلق بعد خلاص واضح له لا هكذا علميا لازم وتغتفر الجهالة في الصلح حتى مع إمكان معرفة المصالح عليه بشكل تام ومن دون هذا الكيس هو المصالح عليه وهذا الخاتم أصالحك على هذا الخاتم بكذا هذا الخاتم حتى لو أقدر أحطه بالجز ما أعرفه أو يمي واقف فلان سيد فلان يعرف قيمته يعرف هذا مو مهم هذا مو لازم وفي جواز التصالح على الجنس الربوي بمماثله مع التفاضل خلاف هذا أشرت له فيما سبق هذا هم نأتي إلى المستند غدا إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.